بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول الجنة وصفتها وحال أهلها فيها، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمرين من الأمور المتعلقة بأهل الجنة. الأمر الأول وهو اجتماع أهل الجنة وأحاديثهم، والأمر الثاني هو أمان أهل الجنة. أما الأمر الأول وهو اجتماع أهل الجنة وأحاديثهم، فأهل الجنة جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها يزور بعضهم بعضا ويجتمعون في مجالس طيبة، يتحدثون ويذكرون ما كان منهم في الدنيا وما من الله عز وجل عليهم به من دخول الجنة. فأهل الجنة ليسوا يعني محصورين في أهليهم أو في ذويهم ونحو ذلك، كما ربما يتوهم بعض الناس أن كل واحد من أهل الجنة له قصر، له أسرة، فسيكون في خلال هذا القصر وهذه الأسرة. لا، بل من نعيم أهل الجنة أن أهل الجنة كذلك يتزاورون ويتجالسون ويتحدثون، يكون بينهم الأحاديث والمجالس ونحو ذلك، كما هو شأن أهل الدنيا كذلك، يحبون المجالس والأحاديث، ولا سيما لو كان هؤلاء من الطيبين الصالحين، يحبون لقاء بعضهم ومجالسة بعضهم. وإلا فأنت على سبيل المثال، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، فأنت لك إخوان تحبهم، فإذا دخلت الجنة تحب أن تراهم وتحب أن تزورهم وتحب أن يزوروك، أليس كذلك؟ ولا سيما وقد من الله عز وجل عليك بما من، أنت في الدنيا واحد من أهل الدنيا، إذا اشترى بيتا جديدا أو شقة جديدة أو سيارة جديدة تراه لأحبابه وأصحابه، يريد أن يريهم، تعالوا اتفرجوا على الشقة بتاعتي الجديدة، تعالوا اتفرجوا على المكان اللي أنا اشتريته أو الشيء اللي أنا حصلته أو نحو ذلك. وذلك من سعادته أنه يحب أن يكون بينه وبين إخوانه الأحاديث والمجالس ونحو ذلك. ولذا فأهل الجنة يلتقون ويتقابلون ويتحدثون ويجلسون مع بعضهم البعض، وأحاديثهم كذلك يتذكرون ما كان فيها من أمر الدنيا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم، فاكر يا فلان، فاكر لما كنا بنصلي مع بعض، فيتذاكر أهل الجنة أحوالهم في الدنيا. وهذا من إنعام الله عز وجل. فهذا من إنعام الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم إذا اجتمعوا في الجنة فإنهم إذ اجتمعوا في الجنة تذاكروا وتذكروا في أحاديثهم ما كان من حالهم في الدنيا، فيتذاكر أهل الطاعة طاعتهم، ويتذاكر كذلك أهل الجنة ما كان في حال الحياة الدنيا من فتن، وكيف أنهم صبروا على هذه الفتن التي ابتلوا بها في الدنيا حتى لقوا الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله سبحانه وتعالى على ذلك الجنة. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل في حقهم في ذلك: وأقبل بعضهم على بعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن ذلك أيضا تذكرهم أهل الشر الذين كانوا يؤذونهم ويضرون بهم ويحاربونهم ويدعونهم إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وقد حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى كذلك مثل هذا الحال وهذا المشهد الذي إذا اجتمع فيه أهل الجنة في مجالسهم فذكروا وتذكروا ما كان من حال أهل الفجور والعصيان ومحاربة دين الرحمن، وكيف أنهم كانوا يريدون فتنتهم لكنهم صبروا، صبروا حتى جزاهم الله عز وجل خير الجزاء. قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدين. يعني حتى يذكر الواحد من أهل الجنة لإخوانه كيف أنه كان هناك في أهل الدنيا من يشكك في دين الله تعالى، وربما كان صاحبا له في يوم من الأيام فتاب الله عز وجل عليه من هذه الصحبة، فيقول: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. هذا الصاحب الذي كان يريد أن يجره إلى عصيان الله يتذكره، يتذكر أهل الجنة أصحاب السوء، أهل السوء، أهل الشر الذين كانوا يفسدون في الأرض، يتذكرونهم ويتحاكى أهل الجنة فيما بينهم، فاكرين فاكرين فلان اللي كان بيصد عن سبيل الله، فاكرين فلان اللي كان يريد أن يأخذ الناس إلى معصية الله، فين فلان هذا؟ مصيره النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، كادت صحبتك والعياذ بالله أو مرافقتك أن ترديني، أن تضيعني. فمجالس أهل الجنة مجالس على أنواع، كما يحب أن يكون الإنسان في الدنيا يجالس أهله وأصحابه ويسامرهم ويسامرونه، كذلك أهل الجنة يلتقون ويتسامرون ويتجالسون. فبدلا من أن يجلسوا في الدنيا على المقاهي وعلى الشواطئ، لا، قد صبروا على ذلك، فجلسوا مع بعضهم البعض في جنات النعيم، فيتذكرون أيام الدنيا التي نالوا فيها ما نالوا، فصبروا حتى نالوا ما جعل الله عز وجل لهم من الفضل والأجر. أما المعنى الثاني وهو أماني أهل الجنة، فالناس في الدنيا لهم أماني، كل إنسان له أماني، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان له أماني، وأن هذه الأماني قد تكون طويلة حتى أنها تخرج خارج نطاق عمره. وأهل الدنيا لهم أماني، وأهل الإيمان أمانيهم حتى في حال الدنيا تكون طيبة، فإذا دخلوا الجنة التي لا يحرم فيها أهلها شيء، فكل ما يشاءون ويتمنون يكون لهم. فهذا المقصود بأماني أهل الجنة، أنت يا من حرمت من أي شيء في الدنيا سيكون لك في الجنة، يا من منع عنك شيء في الدنيا سيكون لك في الجنة، يا من تمنيت شيئا في الدنيا ولم تعطه سيكون لك في الجنة. فيتمنى بعض أهل الجنة أماني. ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثال على هذا ببعض الصور التي فيها أن بعض أهل الجنة يتمنى الأمنية فتتحقق بطريقة عجيبة، فتتحقق بطريقة عجيبة هذه الأمنية. فهذا واحد من أهل الجنة مثلا يستأذن ربه سبحانه وتعالى في الزرع. واحد كان يحب الزرع في الدنيا، كان راجل فلاح طول عمره بيزرع وبيقلع، بيحب الزرع، فلما دخل الجنة وجد الجنة نعيم من كل لون، ما فيش بقى زرع ولا مشقة ولا غيره، لكن هو يحب الزرع، فسأل ربه سبحانه وتعالى أن ربنا يديله أرض، أنا عايز أرض في الجنة وأزرع يعني ومارس الفلاحة والزراعة ونحو ذلك. فيأذن له ربه سبحانه وتعالى في ذلك، ولكن انظر كيف سيكون تحقيق هذه الأمنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية، أعرابيا، والمقصود بهذه الإشارة أن هذا ليس من أهل الزراعة. قال إن رجلا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له، أي ربه سبحانه وتعالى، ألست فيما شئت؟ ألست فيما شئت يعني أنت في حاجة ناقصة، ده كل شيء عندك، أنت غاوي تعب يعني انت كنت في الدنيا تقوم من الفجر تقعد تزرع بالفاس وتقلع، دلوقتي انت قاعد في الجنة كل شيء عندك. فيقول له ربه: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، يعني أيوة رب أنا عندي كل حاجة، ولكن أحب الزرع. خذ على هذا المثال كل ما يتخيله الناس من أماني، كل واحد له أماني. أنا عندي ابني مثلا، واحد من أبنائي الصغيرين حب العربيات جدا مثلا، حب العربيات، أي حاجة تقول له عايز إيه يقول لك عايز عربية، فأي وقت تقول له عايز إيه يقول لك عايز عربية، عايز لعبة عربية، عايز يتفرج على الحاجة في الكمبيوتر عربية، بيحب العربيات. تصور هذا يعيش مرتبط بحاجة معينة. فإذا كانت الجنة هيبقى مشغول، عايز العربيات وعايز ألوانها وعايز أشكالها وهكذا. فيقول الله عز وجل له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب الزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواؤه. فبادر الطرف، يعني حصل ايه؟ الزرع طلع اسرع من ايه؟ من طرفه عينه. فبادر الطرف نباته واستواؤه، النبات طلع قبل ما هو عينه تطرف، ولقى الغيط مره واحده بقى مليان زرع ومليان بساتين واشجار، وانا ولسه حاطط البذره دلوقتي، لسه حاطط حطاها كده، لقى كل البستان بتاعه اصبح كله زرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. كمان يعني يلا خلص احصد الزرع، الزرع خلاص لو هتسيبه كده مش هينفع، يلا خلص وايه واحصد بقى الزرع. مش انت غاوي تقعد تجيب المنجل وتشتغل والحاجات دي، روح احصد الزرع. قال: فكان امثال الجبال. ده ليه امثال جبال؟ الزرع بتاعه ده، حتى كمان مش في الدنيا زي الدنيا ولا حق، ده امثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن ادم فانه لا يشبه. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. انت في نعيم ملوش يعني حدود، ومع ذلك تحب الكلفة، تحب التعب. دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي اللي فين بقى؟ القاعد بيسمع. فقال الأعرابي: والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا. مش إحنا كويسين يعني هنرضى باللي في الجنة كله، لا تجد إلا قرشيا أو أنصاريا، عشان الأنصار إيش؟ فلاحين، الأنصار بيحبوا الزرع، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر في الجنة يتمنى أمنية أيضا تتحقق بطريقة عجيبة. فهذا يتمنى الولد، يتمنى الولد. معلوم ان اهل الدنيا اذا دخلوا الجنه لحقت بهم ذرياتهم باذن الله تعالى، فيتمتعون بذرياتهم، وما في الجنه من ولدان يخدمون عليهم، والا دول خدم الجنه الولدان. مع ذلك ربما بعض الناس عايز يخلف في الجنه، عايز يخلف في الجنه، يبقى الواد ده جنسيته من الجنه. وهذا آخر يتمنى الولد، فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة، حيث تحمل امرأته وتضع في ساعة واحدة. عايز تخلف خلاص تحمل في ساعتها وتولد في ساعتها. فكما روى الترمذي في سننه، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. عايز ولد عنده كم سنة كمان؟ يعني حمل وولادة وعايزه عنده كم سنة؟ عايز تشيل على إيدك وتمشي؟ عايز تبقى كبير يمشي جنبك وتمسك إيده؟ ونحو ذلك، هذه أماني، وإلا قد يتمناها من لم يعطاها في الدنيا. يعني ربما اللي عنده ولد في الدنيا يقول خلاص ما احنا دخلنا الجنة، أبدا. قد يتمناها من لم يكن له الولد في الدنيا، بل قد يتمناها من له ولد وعقوا وكفروا بالله عز وجل ودخلوا النار والعياذ بالله، فيتمنى أن لو كان له ولد من زوجته اللي بيحبها مثلا معاه في الجنة، يا رب عايزين نخلف، يوم يخلف ذرية جديدة غير الذرية اللي راحت النار والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. وفي الختام أذكر بفضل هذه الليالي مرة أخرى، فنحن مقبلون على ليالي عظيمة، وهذه أول ليلة من هذه الليالي، ولعلها ليلة القدر، لعل هذه الليلة الليلة تكون ليلة القدر، فهي في ليلة وترية في العشر الأواخر. فاجتهدوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسوها في العشر الأواخر، تمسوها في وتر من العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد ميزره، حالة طوارئ، حالة طوارئ إن صح التعبير. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.